قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.